كلمة إخوة كلمة إيه؟ مثلثة يعني معناها تقول إخوة رخوة وأخوة. فالدلالة بتثبيت إيه؟ الدال يعني بضم الدال وفتح الدال وكسر إيه؟ الدال. لغة يعني تعريفها في اللغة مصدر دله على الشيء. إيه معنى دله؟ دله يعني أرشده أو هداه. وذلك بيقولوا حتى الهداية على نوعين، هداية دي هداية اللي هي الإرشاد، والنوع الثاني التوفيق. الهداية اللي هي هداية الدلالة أو الدلالة دي عامة للناس جميعا، وأما الهداية الخاصة للمين؟ لأهل الإيمان. يعني كل الناس ربنا سبحانه وتعالى يهديهم هداية إيه؟ دلالة، يعني يرشدهم إلى الطريق المستقيم. أما كان يوفقهم ويعينهم ويحببهم في لمين لأهل الإيمان. يبقى الدلالة بتثبيت الدال لغة مصدر دله. دله دل الماضي المضارع يدله، والمصدر دلالة من جديد مصدر يعني هذا، يعني الدلالة معناها الهداية. نعم. بس في الاصطلاح، يعني في اصطلاح علماء المنطق، فهم أمر من أمر. ماذا يقصدون بالدلالة أو بالدلالة؟ فهم أمر من أمر، يعني فهم شيء من شيء آخر، كفهم مثلا الذكر البالغ. شوف كده الآدمي، كم مفرد الذكر البالغ الآدمي، نفهم هذا من كلمة الرجل. فكلمة رجل إن ذكر وإن بالغ وإن آدم، إنه لا يقال لغير الذكر رجل، ولا يقال للطفل رجل، ولا لغير الآدمي بحسب العرف رجل. ممكن واحد يقول له انه كان رجال من الجن، لكن مقابل انه الرجل ده مصطلح يخص ليه الادمي. يبقى اذا فهمنا ايه امر من امر. الامر الاول في التعريف هو المدلول، والثاني هو الدال. يبقى كده فين كده المدلول وفين الدال هنا؟ الامر الاول مدلول. شوف كده الذكر البالغ الآدمي مدلول، ده المدلول اللي هي رجل. يعني كلمة رجل دلتنا على إيه؟ على هذا المفهوم، على هذا المعنى. هو رجل ذكر بالغ، لأنه هو ذكر بالغ آدمي. هذا هو مدلول كلمة إيه؟ رجل. الرجل يسمى دالغ، ده يسمى ايه؟ مدلول. فهمت كده؟ يبقى الامر الاول في التعريف هو المدلول، والامر الثاني هو ايه؟ هو الدال. في اعتراض على هذا التعريف اللي هو ايه؟ تعريف الدلاله، مش تعريف الرجل، ده اللي يتعرف ده. يبحث يعني الكحول ما يبحثوش في الامثله دي، ممكن يعني تقريبيه، مش شرط يكون المثال مبادر، دي يقرب احيانا حتى لما تحب تجيب الامثله بالذهن ممكن ما تمشيش في بعض الحالات يعني. فالناس اللي هم فاهمين ما يحطوش عند الامثله. الاعتراض عليه على تعريف الايه؟ الدلاله، اللي فهم امر من امر. هذا كيف يعتبروا؟ هو حاجه بيقولوا في الدلاله دي وصف ليه؟ باللفظ. مش الرجل ده هو الدال، مش كده؟ وذكر بالغ آدم ده هو المدلول. يبقى إذا كيف نقول فهم أمر من أمر؟ مع إنه الدلالة وصف لللفظ والفهم وصف للشخص. يعني بنعرف مين دلوقتي؟ بنعرف كيف نصف اللفظ بالفهم. شوف كده؟ مين اللي يوصف بالفهم؟ الشخص. احنا لما قلنا فهم امر من امر، يبقى وصفنا مين بالفهم؟ الرجل. وصفنا اللفظ، لفظ

فكل الألفاظ في قاموس اللغة الموضوع لمعاني، إنما في ألفاظ ليست موضوع مركبة إحنا بنعرف ما هي مهملة. إذا دلالة اللفظ اللي هو الموضوع وضعا بخلاف المهمل، دلالة اللفظ وضعا على إيه ما وضع له زي الأسد. الأسد ده اللفظ ده موضوع في اللغة على إيه؟ على الحيوان المفترس. جئنا بدلالة الأسد على الحيوان المفترس دلالة وضعية لفظية أو لفظية وضعية. طب عاوزين دلالة لفظية وضعية، دلالة ما هي وضعية عقلية، عاوزين دلالة إيه؟ لفظية عقلية. دلالة اللفظ على لفظه، لأن اللفظ ده عرب فلا يقوم إيه العرب لنفسه، لازم عاوز محل، فهو لفظ دل على لفظه أو الكلام على من يتكلم به، فاسمها دلالة لفظية عقلية. نعم. يعني صحيح لفظ ولكنه دلالة في النهر العقلية. نعم. عاوزين بعدين القسم الأخير اللي هو إيه؟ الدلالة اللفظية اللي هي الطبيعية أو العادية، الأمين على الوجع. الأمين ده لفظ ممكن واحد مثلا يقول إيه؟ فتح الهمزة وقع آخ أو آخ ده على وجع ليه الرأس، أو يقول إيه أح بالحاء كده أو أح على وجع ليه الصدر، يبقى لفظهم بس إيه دلالة إيه طبيعية كده بحسب إيه الطبيعة. يبقى طبعا أو عادة دلالة الأنين على الوجع على وجع الرأس، والثانية بالحاء وضم الهمزة أو فتح الهمزة، يعني واحدة بفتح الهمزة والثانية بضم الهمزة، واحدة بالخاء والثانية بالحاء، اللي هي بفتح الهمزة والخاء دي وجع ليه الرأس، وال وجع ليه الصدر. واه بقى مولانا مولانا ممكن تكون لحاجة تانية تعود يعني من كثرة الخوف أو الذكر لله سبحانه. يقول له كل جماعة ما هي مصطلح حاكم. المعتبر خلاص كده فهمنا الأقسام كام ستة. إذا اللفظ الدال إما أن يكون لفظا أو غير لفظ. وكل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام فالمجموع ستة. المعتبر من هذه الأقسام في علم المنطق قسم واحد اللي هو لا دلالة اللفظ الوضعية، ده المعتبر في علم المنطق في الدرجة مصطلحات يعني مش أهواء، يبقى دلالة اللفظ الوضعية ده المعتبر ضد الإيه الباقي، ولذلك الترجمة لها النظر قبل عندك أنواع الدلالة الوضعية. أنواع الدلالة الوضعية. بس كان المفروض اللفظية. بس قالك ما قالش شيء. أول ما قالك على طول قال لك دلالة اللفظية. يبقى إيش؟ دلالة وضعية مفروضة. يعني كأنه حدث من فوق كان يفرق كده أنواع عندك. أنواع الدلالة الوضعية. كان المفروض كده أنواع الدلالة الوضعية اللفظية. نعم. تحرك كلمة من فوق لإيه؟ اللفظية. تحرك مفتاح كلمة الوضعية. وهذا ما يسمى بالاحتداث، يعني الشدة في إحكام الكلام. والاحتداث يعني يحبوك كده يخليها يعني إيه؟ يعني كده. ولذلك لما ترجم ترك إيه؟ وصفا لابد منه. لو كون الدلالة دي وضعية لفظية. نعم. لكن جاء تحت قال إيه؟ دلالة اللفظ فذكر اللفظ وذكر كلمة اللفظ. فمثلا أنواع الدلالة اللفظية الوضعية كان فرض كده، ولعل له زي ما قلنا جاء إلى مسألة الاحتباك، يعني اكتفى عنه في الترجمة

الثانية بين التضمرين، هل فيها انتقال من فهم الكل إلى الجزء أو بس نسأل الجزء لما مثلت لكم أو ما فيش انتقال؟ فيها ثلاثة أقوال. قالوا الانتقال من فهم الكل إلى الجزء. القول الثاني لا انتقال فيها أصلا، وليس للجزء فهم يخصه، وإنما هناك فهم واحد. إن كيس إلى المجموع كان مطابقة، وإن كيس إلى أحد الأجزاء كان تضمنا، زي ما مثلنا بالأعضاء. شفت المجموع مطابق، ونظرت إلى الأحد وفهم واحد. بس باعتذاري. إذا فالدال على الكل هو نفسه الدال على الايه؟ فلا تغير. يعني فيش تغير. يعني الدلالة على الجزء لا تغير الدلالة على الايه؟ الكل. بل باعتبار الإضافة. خلاص كده؟ يعني إلى كل المعنى مطابقة وإلى جزئه. القول الثالث أن فهم الجزء سابق على الكل عكس الايه؟ القول الأول. الثلاث آراء الايه؟ اللي القسم الثالث في الآن هي معنى الدلالة التضمنية. ايه معنى الأخير اللي هو ايه؟ وما لازم فهو التزام بعقله. وما لازم فهو التزام، أي دلالة اللفظ على معنى لازم للمعنى الذي وضع هو له خارج عنه. يعني يدل على معنى خارج عن المعنى، بس مش أي معنى خارج، ما هو كل معنى غير المعنى ده يعتبر خارج. نعم. بس عاوزين خارج لازم، مش عاوزين أي خارج. أي من حيث أنه لازم له هي الالتزام، يعني دلالة الالتزام. بس قالوا دلالة الالتزام ده لا شرط. نعم. اللي هو إيه؟ بعقل الالتزام. بعقل الالتزام. يعني عاوزين يقول لك الالتزام ده شرطه أن يكون اللزوم ذهنيا في الأمر. مش في الخارج. كما أشار إليه بقوله إن بعقل التزم، أي إن التزم بذهن. بعقل هنا المراد بالذهن، والمراد باللزوم الذهني الذي يكون المعنى كلما فهم من اللفظ فهم ذهنا لازمه. يعني شوف كده إيه معنى إن بعقل التزم؟ يعني المعنى كلما فهم من اللفظ فهم ذهنا لازمه، سواء لزمه في الذهن والخارج معا او في الذهن فقط. كيف نجيب مثال؟ لما يكون يلزم في الذهن والخارج معا كلزوم الزوجيه المجبور عليها بلفظ الاربعه، والفرديه المجبور عليها بلفظ الثلاثه. يبقى هذا لزوم الفرديه للثلاثه، ده الزهن وليس الزهن. الزهن وفي الخارج. المهم احنا يكون في الزهن. في الزهن. عند عقل الكلام. يبقى إذا الزوجية المجبور عليها بلفظ الأربعة فإنها لازمة لمعنى الأربعة في الزهن والخارج. ويقال لهذا اللازم اللازم المطلق. لعدم تقيده بالذهن أو بالخارج. لازم، لازم مطلق يعني ثابت. أو لزمه في الذهن فقط دون الخارج. ينفع ولا ما ينفعش؟ أهم حاجة عند عقل التزم. يعني يلزمه في الذهن فقط دون الخارج، كالبصر المزلول عليه بلفظ العمى. فإنه الذهن لا يمكن أن يفك، كلما تصور العمى في الذهن تصور معه عدم البصر. فلا معنى للعمى الا عدم البصر. نعم. فهذا لازم ذهني. اذا ما تسمع كلمه العمى يجي على طول في الذهن عدم ايه؟ عدم البصر. ما هو ليس للعمى معنى الا عدم البصر. فهذا لازم فين؟ في الذهن فقط. بس لمين؟ عما من شأنه ان يتصل به. فالبصر لازم له ذهنا ولكنه مناف له خارجا، بخلاف الزوجين الأربعة لازم في الذهن وفي الخارج. أما العمى للبصر لازم في الذهن لكن في الخارج، لأن مشوف الأعمى تشوف ما البصر فيه تناقض، إنما يلزم فين؟ في الذهن. فهذا يسمى لازم ذهني. هو ده الشرط.

عندما يسمع لفظ الحدوث يفهم مضاربة معنى الحدوث وينتهي العقل إلى معنى الكلمة. إذا فهمنا من لفظ الحدوث حاجتين: الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. لأن الضيق التلزم به مدام في دلالة اللزوم عقل، مدام في دلالة مطابقية لازم يكون في دلالة الالتزامية تستلزمها. إذا معنى كده هننتقل العقل إلى معنى الكلم، ولا يشترط في التلازم العقلي أن يكون بين المعنيين تلازم في الخارج. ده حاجة ثانية. إذا لاحظ وجهم أن دلالة المطابقة اللي كنت بقول عليه الشيخ مصطفى، دلالة المطابقة قد تكون في المعنى المركب، تمام كده؟ كما في دلالة الإنسان على الحيوان والنار. فشوف كده هنا المركب ده الحيوان والنار، مركب من الحيوانية والنار فيه. وقد تكون من دلالة المطابقة في المعنى الذي لا يتصور فيه التركب، زي الجوهر الفرد، زي المطلق، زي واجب الوجود. تجد دلالة مطابقية تكون في المركب وقد تكون في البسيط مش المفرد. الإفراد وصل اللفظ أي تمام. وقد المفرد هنا المقصود به هنا البسيط، المقصود به هنا ما فيش تركب، ما لوش أجزاء زي المفرد. لما نقول مفرد إذا فيها دلالة مطابقية ولا ما فيهاش؟ فيها دلالة مطابقية، لكن ما فيهاش دلالة إيه؟ النقطة دي من هنا تشمل تحت حاجة. النقطة دي فيك كونت منها. النقطة من ايه؟ غير نقطة. يعني معناها ليس فيها أقسام عقلا، ما فيهاش أقسام. بلاش النقطة. الجوهر الفرد. في تقسيم؟ لا. واجب الوجود فيه أقسام؟ لا. تفهم دلالة المطابقة تكون في المعنى المركب وتكون في الايه؟ في البسيط، يعني الذي لا تركيب فيه. وين خلينا نستفيد من أفيري إنه دلالة المطابقة تنفع تكون في المركب زي حيوان ناطق، زي ذكر بالغ آدم، مش معنى مركب ده؟ نعم. لا، وممكن تكون في المعنى الذي لا تركيب فيه. ومن هنا يجب أن نلاحظ ذلك عندما نطلق أسماء الله تعالى عليه، فإنه تعالى منزه عن الترتب والتضعف ونحوهما مما لا يعقل في القديم. الله الله الله. اول ما تطلق الاسماء ما تلاحظش فيها التركيب ولا التجزؤ، ما ينفعش. اللي هنا المطابقه مش معناها تركيب، ممكن يكون تركيب في الحادث، ممكن ما فيش تركيب في المعنى الذي لا تركيب فيه ولا ايه؟ ولا اجزاء. إذا دلاله المطابقه كما هي واقعه بين اللفظ المفرد والمعنى البسيط كذلك واقعة بين اللفظ الاسم الأقسام بذلك الخير. ودلالة المطابقة تقع فين؟ بين اللفظ المفرد والمعنى البسيط. كذلك هي واقعة بين اللفظ المفرد والمعنى المركب. نقول لك أمثلة. وواقعة بين اللفظ المركب والمعنى البسيط. وواقعة بين اللفظ المركب والمعنى المركب. فأنتم تقولوا يا عظيم. مثال الأول لفظ الجلال دل على معنى إيه؟ مركب. واجب الوجود مركب. واجب الوجود بسجين. يعني فالواجب الثاني الإنسان على إيه؟ حيوان ناطق. على اثنين يعني لفظ واحد دل على حسين. والثالث واجب الوجود على الإله. يبقى مركب على مركب. والرابع لفظ مركب على مركب. أصول الفقه على إيه؟ معناه دلائل الفقه إنك مركب على مركب. ينفع مفرد على مركب. زي إيه؟ الله الله الله. مركب على مفرد. ينفع مركب على مركب. ويسمع مفرد على الإنسان على الحيوان الناطق. إذا الأقسام كم؟ أربعة. أربعة. إذا اللفظ اللفظ لفظ طلع لفظ مش معنى عشان كذا لفظ اللفظ مركب ولا مش من المعنى. إذا اللفظ المفرد المعنى مركب. واضح كيف مفهوم؟ وبعد كده لفظ مركب